إلهنا وسيدنا ومولانا، يا قريبا ممن دعاه، يا مجيبا لمن ناجاه، يا من يعلم السر وأخفى، يا كاشف البلوى، يا من يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. إلهنا وسيدنا ومولانا، نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونتوسل إليك يا ربنا بأحب أسمائك وصفاتك إليك. نسألك ربنا ونستمطر رحماتك، نسألك ربنا ونستمطر رحماتك. نحن عبادك الضعفاء المستجيرون الوجلون الخائفون. ربنا وسيدنا ومولانا وخالقنا، يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، نحن عبادك الفقراء إليك نستمطر رحماتك. اللهم يا ربنا أنزلنا حاجاتنا في ساحة كرمك وعند واسع فضلك. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا كان استاذ. ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك يا ربنا في هذه الساعة المباركة وفي ليلة الجمعة الشريفة المباركة أن تنزل نصرك على إخواننا في بلاد الشام. اللهم لقد ضاقت بهم الحيل إلا ببابك يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم ارحمهم. اللهم ارحم ضعفهم وجبر كسر قلوبهم. اللهم عليك بمن ظلمهم. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنا نسألك أن تنزل عليهم غضبك ورجزك إله الحق يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا.